القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1950. مستني إيه؟ بلغ البوليس بسرعة يا رأفت. لا يا عايدة لا، صيغتي كلها اتسرقت وأقول لك بلغ البوليس تقول لي لا، معناه إيه الكلام ده؟ لو سمحت اهدي شوية عشان أعرف أفكر وأتصرف كويس يا عايدة. طب فهمني بتفكر في إيه؟ اشركني معاك. زينات الشغال اللي عندنا. مالها زينات يا رأفت؟ مالها؟ إيه اللي فكرك بيها في الظروف دي؟ هي فين دلوقتي؟ جرالك إيه يا رأفت؟ مش عارف زينات الشغالة فين؟ مش أنت اللي قلتيلي اشركني معاك في تفكيرك؟ عايز توصل لإيه؟ ريحني. اوصل للصيغه اللي اتسرقت ومن غير مشاكل وفي هدوء. ارجوك انا اعصابي هتتحطم. انت عارف الصيغه اللي اتسرقت دي تمنها كام؟ عارف، وانا زيك ويمكن اكتر منك تعبان ومتضايق، بس مش عايز اتسرع علشان اقدر اوصل لنتيجه. طب بتسال عن زينات الشغاله ليه؟ لاني شاكك ان لها يد في حادث السرقه. زينات الشغاله؟ طب ازاي؟ انا لاحظت ساعه ما جينا من بره إن الشباك اللي على الجنينة مفتوح. أيوة فعلاً الشباك مفتوح. هلا رايحة فين؟ استني بس، ما تتحركيش من مطرحك، خليكي هنا في الصالة وبلاش تلمسي الشباك أو تلمسي أي حاجة في الشقة. أنت كده بتخوفني يا رأفت. أنا عايز أشوف زينات الشغالة ودلوقتي حالاً. بس زينات واخدة أجازة النهاردة ومش هترجع إلا بكرة. فين نوتة التليفونات؟ قدامك أهي جنب التليفون. لكن بتسأل عنها ليه؟ زينات الشغالة مش كانت ادتك رقم تليفون محل جنب بيتها؟ أيوة محل موبيليات. أنا هطلب زينات وأخليها تيجي حالا. تطلبها فين؟ المحل قافل النهاردة الحد. ضروري جدا أشوف زينات وأتكلم معاها ودلوقتي حالا. أهلا وسهلا يا أستاذ رأفت. إزاي والدة الست الهانم مراتك؟ كويسة الحمد لله. ربنا يديها الصحة، ما فيش أحسن من نعمة الصحة والعافية. دقيقة واحدة ورجع لكم حالا. على فين يا زينات؟ أجيب لحضرتك حاجة ساعة من المحل اللي جنبنا، جنب البيت هنا، واجي على طول. آه بسرعة يا زينات يا بنتي. معلش يا رافت بي مش قادرة أقوم السرير. بلاش يا زينات تخرجي لأني مستعجل وجاي عشان أخدك معايا. خير يا رافت بي؟ أصل الست بتاعتي رجعت من عند والدتها تعبانة شوية. إيه؟ ألف سلامة ليها. وهي محتاجة لزينات تكون معاها، أصلي مضطر أروح مشوار مهم جدا ومش هرجع قبل 3 ساعات، ومش عايز الست بتاعتي تقعد لوحدها الفترة دي. روح يا زينات مع البي عشان تطمني على الهانم بتاعته وتراعيها. حاضر يا ماما، بس مين اللي هيقعد معاكي في غيابي؟ أنا هجيب لك زينات بنتك بعربيتي بعد ما أرجع من مشواري. طب بس أوصل ست جارتنا على والدتي وأروح مع حضرتك. أقعدي يا زينات. سلامتك ألف سلامة يا ست هانم. اسمع يا زينات. لو سمحت يا عايدة سيبيني أنا أتكلم معاه. بس اللي لازم تفهميه يا زينات. عايدة قلتلك سيبيني أتكلم مع زينات وبطلي كلام. أنت في إيه يا ست هانم؟ اسمع يا زينات. أيوة. ربنا أمر بالستر وإحنا مش ناسين المدة اللي خدمتينا فيها، وعشان كده عايزين نعالج الموضوع بهدوء ومن غير مشاكل ولا فضايح. إيه؟ موضوع إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. بلاش نلف وندور يا زينات، الإنكار مش في مصلحتك أبدا. تسلمين الصيغة اللي سرقتيها حنرجعك لوالدتك. إيه؟ الصيغة اللي سرقتها؟ حضرتك بتقولي إيه؟ كلامنا واضح ومفهوم يا زينات. وديت الصيغة فين؟ يا أستاذ رأفت أنا معرفش حاجة عن الصيغة دي. أنا أسرق ده أنا معاكم بقالي مدة كبيرة وعمري ما مديت إيدي الحاجة مش بتاعتي. يظهر الكلام معاك يا زينات مش هيجيب نتيجة. بلغ البوليس يا رأفت، بلغ البوليس. يا ست هانم. زينات سهل جدا إن أبلغ البوليس، بس أنا مش عايز أسجنك ووالدتك عيانة ومحتاجالك. يا ناس حرام عليكم، أنا مش ممكن أعمل حاجة تغضب ربنا أبدا. زينات أنا مش خرجت الصبح وسبتك مع المدام؟ أيوة، وانا خرجت مع الست هانم وصلتها لوالدتها وروحت بيتنا وما خرجتش منه. واسأل حضرتك والدتي. والشباك ده ماله يا ست هانم؟ الشباك ده لما بنخرج مش انت اللي بتقفلي الشباك بنفسك؟ حضرتك كنت مستعجله ويظهر نسيناه مفتوح. قولي بقى انك انت اللي عملت نفسك نسياه. ايوه عملت نفسك نسياه، واللي سرق الصيغه مؤكد نط منه ودخل الشقه. لا ما حصلش، ما خرجتش من بيتي ابدا. ممكن تكوني ما خرجتيش من بيتك، بس بعتت اللي سرق سختي لانك الوحيده اللي عارفه مطرحها. وهبعت مين بس؟ انت بتسالينا؟ خطيبك مثلا. فرج خطيبي انا ما شفتوش النهارده خالص. رافت مش معقول كده. بقول لك بلغ البوليس وريح روحك وريحني. فكري في كلامنا كويس يا زينات، انا مش عايز اسجنك وخايف على والدتك زي ما قلتلك. قولي الحقيقة وانا هسامحك. اتكلمي. وكيف زينات تسيبك لوحدك وانت عيانة ومحدش معاك؟ ما انا قلتلك يا فرج يا ابني، رافض بيجي بنفسه وخدها عشان مراته عيانة. بس ده مش اتفقنا؟ احنا قلنا تروح لهم الصبح او قبل المغرب تكون هاني معاكي. معلش يا رافض، بيقى مراته عيانة قوي وما يصحش انه الحال ده ما بقاش يعجبني. ده قال انه حيرجعها لحد هنا بعربيته زي ما خدها. بصي الساعة بقت 9:30. الغايب حجته معايا فرج يا ابني. ماني قلت لك ساعة ما خطبت زنات بلاش تخليها تخدم في البيوت؟ انا راجل صعيدي وما احبش الحال المايل. وهي يعني بتشتغل عند حد غريب؟ دي بيت رافت بيه اللي كان المرحوم جوزي بيشتغل معاه في مصنعه. ولا انت ناس اللي عملوا معانا؟ تام بالواجب لما مات المرحوم ومغرقنا بخيره. وبعدين يا ابني انا صحتي مش مساعداني، لو قادرة أم من مطرحك كنت اشتغلت وما خرجتش زينات من البيت خالص. أو هو يعني عشان المرحوم دوزك كان هيشتغل عند رأفت بيه ديه في مصنعه، يبقى لازم بنتك زينات تشتغل عندها في بيته؟ فرج، زينات خطيبتك، جهز نفسك يا ابني وتجوزها ويا دار ما دخلك شر. هو ديه اللي لازم يحصل. مين اللي جه؟ ده فرج خطيب زينات يا عايده. هو فين؟ قاعد في الصالون. قال لك حاجه؟ لسه ما اتكلمتش معاه في الموضوع. وايه اللي جابه الساعه دي بس؟ جاي علشان ياخد زينات. لا، البت دي مش هتخرج من هنا قبل ما تتكلم او نسلمها للبوليس. وطي صوتك علشان اعرف اتصرف. اسمع، انت عارف فرج ده جه هنا ليه؟ مؤكد خاف احسن زينات تعترف بالحقيقه. خليكي مع زينات وسيبيني اتصرف معاه. خلي بالك من نفسك يا رأفت، اللي زي فرج ده ما نعرفش أخلاقه، أحسن يتهور ولا يضربك بحاجة. ما تخافيش، أنا هقعد بعيد عنه وحكون قريب من الباب، ولو لمحت الغدر في عينيه هقفل عليه الباب واطلب البوليس طوالي. وانت خلي بالك من نفسك، هو عايزينات تعرف إن فرج هنا. تسلم يا رأفت بيه، تسلم. أبي أبي أبي، وكمان دايب لي الحاجة الساقعة بيدك، ده كتير قوي، إلهي ربنا يخليك. اسمع يا فرج، أنا عايز أدخل في الموضوع على طول. موضوعه هي بيه خير. إحنا إخوات يا فرج، وياريت نكون إخوات على طول. ربنا يديم المعروف. والحقيقة والدة زينات عتشكر في حضرتك قوي. ما هو أنا كمان مش ناس الراجل جوزها اللي خدم المصنع بتاعي طول عمره. شوف يا بيه، أنا عشان أوفر عليك الكلام هقول لك على اللي في قلبي. ما هاني دغري ولا حبش للف ولا الدوران. وأنا سامعك يا فرج. أنا لما رحت أخطب زينات والدتها كانت صريحة معاي وقالت لي إنها هاني هتشتغل عنديكم. قلت لها ما فيش داعي. ردت الوالدة وقالت جهز نفسك وخد زينات وتجوزها. يعني بصريح العبارة كده، لما تجوز زينات ما عايزهاش تفضل تخدم عنديك في بيتك. وافتكر الكلام ده ما يزعلكش. بس الموضوع اللي عايز اكلمك فيه غير كده خالص يا فرج. الموضوع هو فيه موضوع تاني فرج. انا عارف ان الشيطان شاطر، واللي وقع ممكن يتصلح وبلاش مشاكل. ايه الحكاية؟ أني ما فهمش حاجة. الصيغة بتاعت مرات اتسرقت. ها؟ اتسرقت؟ متى الكلام ده حصل يا بيه؟ فرج، أنا عايزك ترجع لي الصيغة وساعتها هسلمك زينات وتتجوزها. لكن لو ما رجعتش ساعتها بقى ما تزعلش مني لو بلغت البوليس عنك وعن زينات. اللي عملته غلط يا أستاذ رأفت. أنا آسف يا حضرة الضابط، بس أنا كنت عايز زينات وخطيبها فرج يرجعوا لي صيغة مراتي من غير مشاكل. تقوم تحقق معاهم بنفسك؟ مرة تانية بكرر أسفي، وأنا فشلت وعشان كده جيت وبلغت البوليس. أنت خرجت من البيت الساعة كام؟ الساعة 8 الصبح، رحت مصنعي وسبت مراتي مع زينات الشغالة، وكنت متفق مع مراتي تروح لوالدتها وأنا هروح لها على هناك. ورحت لمراتك الساعة كام عند والدتها؟ حوالي الساعة 4 بعد الظهر، وتغديت في بيت حماتي، ولما رجعت البيت عندي اكتشفت سرقة صيغة مراتي كلها، ورحت جبت زينات واتكلمت معاها وما لقيتش حاجة وفضلت تعيط. زينات الشغالة بقالها كام عندكم؟ أكتر من سنتين، من يوم ما مات أبوها اللي كان شغال عندي في مصنعي. في المدة اللي اشتغلت فيها زينات عندك في البيت حصل منها حاجة قبل كده؟ لا. أمال اتهامك على أي أساس؟ لأن زينات هتتجوز فرج، واللي أعرفه أن فرج بيمر بأزمة مالية وأجل جوازه أكتر من مرة. يعني أنت بتتهم زينات وخطيبها فرج بالسرقة؟ احتمال تكون زينات اتفقت مع فرج خطيبها على السرقة، عشان كده سابت له الشباك مفتوح. وبعدين معاك يا ام زينات، وبعدين كفاياك عياط، انا كده دماغي حطق. زينات، زينات بنتي فين؟ اهو البوليس لسه هيحقق معاها، وسابوناني عشان قلت لهم على المكان اللي كنت اشتغل فيه، والراجل المقاول اللي كنت معاه والعمال شهدوا وقالوا اني ما تنقلتش من العماره اللي كنت فيها. يا رضايا بنتي. يعني اني لو ما كنتش اشتغلت في اليوم ده كنت رحت في داهيه. لا يا ابني لا. لا لا، ايه بس ماني ساعات بقعد بالاسبوع ما اشتغلش. ربنا يسترها معاك، بس وحياة رحمة والدك خدني لزينات اطمن عليها. هتروحي فين بس وانتي ما قدرش توصلي بطولك؟ شلوني ودوني لها، ودوني البنت زينات اطمن عليها. ألو، أيوة عايدة، في حاجة حصلت؟ ورقة إيه؟ مكتوب فيها إيه؟ طيب طيب، هروح حالا دلوقتي أقابل الضابط في القسم. طيب طب خلاص بقى، اطمني يا ست، قلتلك اطمني، خايفة من إيه بس؟ اتفضل استريح يا استاذ رأفت. خير يا حضرة الضابط، حضرتك بعت لي ورقة علشان اجي اقابل حضرتك. احنا قبضنا على عصابة من محترف السرقات، واعترف واحد من افراد العصابة انهم هم اللي سرقوا صيغة مراتك. ايه؟ معنى كده ان زينات الشغالة بريئة وملهاش علاقة بحادث السرقة؟ ده اللي حصل، واللي لازم تعرفه ان الشباك المفتوح اللي سبتوه لما خرجتم كان السبب في دخول واحد من أفراد العصابة شقتك. دي غلطة الشغالة. وليه ما تقولش غلطة الست مراتك اللي سابت الشباك مفتوح؟ ده من ناحية، ومن ناحية تانية سابت صيغتها من غير ما تقفل عليها في مكان أمين. عندك حق. المهم الصيغة فين؟ وإزاي ممكن نحصل عليها؟ كفاية يا ماما، كفاية، صحتك مش مستحملة. والحمد لله اللي جت على كده. أيوة الحمد لله، ألف حمد لربنا نجاك يا زينات يا بنتي. اطمني يا ماما، بنتك عمرها ما مدت إيدها لحاجة أبدا. وأبوك الله يرحمه عاش مسطور ومات مسطور، وعمره ما حد قال عليه كلمة وحشة. أيوة، بس اللي مضايقني كلام الناس في الحارة يا ماما. بعد الحقيقة ما ظهرت ما حدش يقدر يقول في حقنا حاجة. افتح الباب، ده لازم خطيبك. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا حاجة؟ وازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. ايه اللي جايب ده معاك يا رأفت بيه؟ شوية فاكهة علشان أمنا الغالية. رأفت بيه، لو سمحت خد حاجتك ومع السلامة، وكفاية اللي حصل لي منكم. زينات، انتي بتطرديني من بيتك؟ لا لا يا بيب، بس يعني ناسي حضرتك اللي عملته فيا؟ ناسي الكلام اللي قلته، ولا ناسي اللي عملته الست بتاعت حضرتك لما حبستني في الأوضة لغاية ما البوليس يجي ويقبض عليا؟ ولا ناس الفضايح والمشاكل اللي حصلت لي في الحارة هنا؟ أنا كنت غلطان وزعلت من مراتي وقلت لها كلام زي السم عشان. لا لا يا ابني، ما فيش داعي تزعل مراتك علشاننا، ده لحم كتافنا من خيرك. أنا ما سرقتش يا رأفت بيه. عارف، وعشان كده جايب نفسي لحد بيتك ومستعد اعتذر لك قدام كل أهل الحارة. بعد إيه؟ بكرر اعتذاري وأسفي، والست بتاعتي مستعدة تيجي لحد عندك وتعتذر لك وتبوس راسك كمان. لا لا يا ابني، لو فيا صحة كنت رحت لها لحد عندها، وبلاش وحياتك تزعلها، والحمد لله اللي جات على قد كده. كفاية يا ماما كفاية. أنا مقدر مشاعرك ومقدر ظروفك، بس اللي لازم تعرفيه كويس يا زينات إن مش هسامح نفسي ومش هستريح إلا لما ترجع عندنا تاني. لا لا كفاية لحد كده، وكتر ألف خيرك. والراجل يا ابني كان هيعيط قدامي، وفضل يقول لي سامحيني سامحيني يا حاجة. قصر الكلام، هو عايزه اللي اسمه رأفت ده. أنا مش هرجع لهم تاني، ونفسي أنسى اللي حصل منهم. استني بس يا زينات، مش واجب برضه يا بنتي نقول لفرج خطيبك على كل اللي حصل. انتم ما عايزين رأيي ايه يا فرج؟ هو لسه فيها كلام تاني؟ زينات لازم ترجع البيت رأفت بيه. ايه؟ انت؟ انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انت يا فرج ازاي؟ ازاي؟ صبرك علي صبرك علي، كل شيء بالعقل. حتى لو انت وافقت انا مش موافق. اديني بس فرصة اتكلم يا زينات. اتكلم يا ابني، عاوز تقول ايه؟ ما هو عشان نقطع الألسنة اللي دايرة تتكلم في الحارة عنك وعني، لازم ترجع لهم ولو حتى لمدة اسبوع. ساعتها الناس هتعرف مليح انك بريئة، ايه؟ وراح تبطل كلام عن الموضوع ده خالص. وهو ده نفس الكلام اللي قاله رأفت بيه. بس انا بقى مش موافقة. ايوة مش موافقة. قد كده قلبك اسود يا زينات، ازاي ما كنتش موافقه ترجعي هنا؟ هقول ايه بس يا ست هاني؟ ما تقوليش حاجه، وكفايه انا اعتذرت لك ورافض جوز راح لك لحد عندك، وانا بنفسي هوصلك بعربيه لحد الحار، وادخل لوالدتك واخلي كل الناس تشوفني معاكي. وليه كل ده؟ عشان بالطريقه دي الكل هيعرف انك انسانه عظيمه وكويسه. ربنا يسعدك يا ست هاني. وعلى فكره فيه مفاجاه كويسه، لكن بقى مضطرة أقولك عليها دلوقتي. خير؟ رأفت سابلك مبلغ كويس قوي هدية منه عشان جوازك من فرح، وأنا بنفسي هحضر فرحك وحجيبلك فستان الفرح على حسابي. يا بنتي فهميني وريحيني، إيه اللي مأخر جوازكو؟ فرج يا ماما مسافر اسكندرية مع المقاول اللي بيشتغل معاه. أيوة بس ده قال إنه جاي الأسبوع ده. لسه ملقاش الشقة اللي هنتجوز فيها. أنا كده قلبي مش مطمن يا بنتي، وكويس إن فرج رضي يخطبك بعد طلاقك من جوزك الأولاني. كل شيء بأوان يا ماما. هو أنا يعني كنت قلت الجوز الأولاني يطلقني، ولا كنت عايزة يعني أتعس نفسي؟ لما يرجع فرج أنا هقول له أنا مستعدة أسيب لكم الشقة بتاعتي تتجوزوا فيها. صحيح هي أوضة وصالة، لكن المهم راحة البال. وانت تروحي فين بس يا ماما؟ مسافرة البلد، اقعد مع اختي هناك، المهم اشوفك مرتاحة قبل ما يجرالي حاجة. لا لا يا ماما، انا متفقة مع فرج يشوف شقة وتقعدي معانا، ومش ممكن اسيبك لوحدك ابدا، ومحدش هيخدمك غيري. تاني شقتك اتسرقت تاني يا استاذ رأفت؟ بس المرة دي اتسرقت حاجات كتيرة. وحضرتك كنت فين؟ كنت في المصيف، والغريبة مفيش أي كسر في الأبواب أو الشبابيك. طب تتهم مين بالسرقة؟ ما بتهمش حد. طب وزينات الشغالة؟ زينات كانت معانا في المصيف وما سبتناش خالص. كتر ألف خيرك يا مزينات، بس أنا لا يمكن أوافق أخد شقتك واصل. يا ابني أنا نفسي أطمن عليك أنت وزينات بنتي. ما هو الشغل هو ماشي والحمد لله، والمقاول اللي أنا معاه واخد شغلانة كبيرة في اسكندرية، وراح أطلع منها بقرشين ملاح. المهم الشقة اللي قلت عليها يا فرج. والله يعني هو واحد راجل طيب وعدني بيها، وخلال شهر ويمكن أقل من شهر رح ناخدها. أهو بس يا ابني أنا. ادعي لنتي بس، وكل حاجة هتبقى على العال. ربنا يحبب في خلو ويجعل القليل في ايدك كتير. مالك يا زينات؟ مفيش حاجة يا ست هانم. لا، انا اليومين دول شايفاكي مش طبيعية، في حاجة مزعلاكي؟ ايه اللي يجيبه ربنا كله كويس. فرج مزعلك في حاجة؟ صحيح انا مش عايزاكي تسيبيني، لكن في الوقت نفسه عايزاكي تتجوزي وتفرحي عشان انت تستاهلي كل خير. الله، ايه يا زينات؟ لا لا لا، لازم في حاجة حصلت. ابدا، والدتي يا ست هانم المرض زاد عليها. ولا يهمك، انا هخلي رأفت يبعت سواء من المصنع ياخد والدتك لأحسن دكتور، والأدوية ومصاريف العلاج على حسابنا. ربنا ما يرميكي في دقيقة يا ست هانم. بتقول ايه يا رأفت؟ والد الزينات تعيش انتي. لا إله إلا الله، لكن مين اللي قالك؟ واحد من الحارة اتصل بيا في المصنع ورحت بنفسي وعملت الواجب معاه. كويس اللي عملت كده. انت ناسية ان ابو زينات خدم المصنع طول عمره، وانا بنفسي هروح لها لغاية بيتها في الحارة وحكون جنبها في الظروف اللي بتمر بيها دي. ربنا يقدرنا على فعل الخير. كتر خيرك يا ستان، كتر الف خير رأفت بيه في اللي عمله معانا. انا مش عارفة لولا وجودكم كنت عملت ايه. احنا ما عملناش غير الواجب يا زينات. والدتي الله يرحمها قبل ما تموت كانت بتدعي لك وتدعي رأفت بيه. خلاص يا زينات بقى. بس والدتي كان نفسها. وبعدين معاك كفاية عياط. وعلى فكرة انا مش عايزك تروحي البيت وتنامي لوحدك، خليكي هنا معاي وليكوا اوضة مخصوص، وانت عارفة ولادي متعلقين بيك ازاي. ربنا يخليهم ويسعدهم. بس يعني. بس ايه يا زينات؟ مفيش يا ست هان، مفيش. انت عايزة مني ايه يا زينات؟ مش عارف عايزة منك ايه يا فرج. انا ما فضلكيش. وانا كمان مش فضيالك. بس انت نسيت حاجة مهمة معايا بقالها اكتر من 3 سنين يا فرج. حاجة ايه دي؟ الدبلة، الدبلة اللي ربطتني بيها وخليت امي ماتت ودمعتها على خدها بالدبلة دي. ما عايزهاش، اشبعي بيه. عملت كده ليه؟ ليه يا فرج؟ ابعد عني. خايف احسن مراتك تشوفك معايا؟ عندك حق. هتقول لها ايه؟ ما انت نسيت الحارة واهل الحارة من سنين يا فرج. لكن انا بقى ما نسيتش ومش هسكت يا فرج، مش هسكت. اتكلمي يا زينات انا سامعك. 3 سنين، 3 سنين وانا كتمة في قلبي، 3 سنين والنار قايدة في ضلوعي، 3 سنين ومش عارفة انام ولا اكل ولا اشرب، لغاية امي ما ماتت. ماتت يا سعادة البيت، وبعد موت امي وبعد الكرم والخير اللي شفته من رأفت بيه ومراته. لازم اتكلم، ايوه لازم اتكلم. ما بقتش قادره اسكت، حاسه اني مخنوقه وممكن اموت وتضيع الحقيقه اللي خبيتها السنين دي كلها. فرج، فرج يا بيه. ماله فرج؟ خطيبي اللي كان خطيبي. طبعا حضرتك فاكر اللي حصل من 3 سنين لما رأفت بيه ومراته اتهموني انا وهو بسرقه الصيغه. انت كنت تعرفي مين اللي سرقها؟ لا يا بيه لا، والعصابه اللي قبضتوا عليها اعترفت ودلتكوا على الصيغه اللي سرقوها. امال ايه اللي حصل وعايزه تقوليه؟ بعد ما لقيتوا الصيغه جالي رأفت بيه لحد بيتي واعتذر لي ورجعني بيته تاني. بعدين في الوقت ده كنت مخطوبه لفرج، وهو اللي شجعني عشان ارجع اخدم تاني في بيت رأفت بيه. وبعدها باسبوع واحد من رجوعي قابلني وهو مكشر وزهقان. قلبي قلبي قايد نار يا زنات. من ايه بس يا فرج؟ اسمعيني مليح، انا فكرت ورجعتك عندهم عشان المره دي راح اسرقهم. انت بتقول ايه؟ المره دي لما الشقه تتسرق محدش منهم هيقدر يفتح خشمه ويقول عنك حاجه. لا لا مش ممكن. اذا كنت عايزانا نتجوز ونريح والدتك تسمعي كلامي. مش هتسمعي كلامي، انت من طريق وانا من طريق تاني يا بنت الناس. ها قلتي ايه؟ ها ايه اللي حصل بعد كده يا زينات؟ وفضل ورايا بكلامه اللي زي السم لغايه ما وافقت وسرقت مفتاح الشقه واديتهوله، عمل عليه مفتاح تاني. ولما سافرت اسكندريه مع رأفت ومراته جه وسرق الشقه. وليه ما قلتيش الكلام ده من زمان؟ 3 سنين وانا مخبيه الحقيقه دي. عرفت ان فرج اتجوز واحده تانيه النار قادت في قلبي، لكن ما قدرتش. ما قدرتش اتكلم، كنت خايفه على امي. هقول ايه ولو اتكلمت؟ هيكون مصير امي ايه؟ وماتت امي، وجه رأفت ومراته، وعملوا حاجات كتيره قوي عشاني، ورجعت عندهم البيت وغرقوني في خيرهم. حسيت اني ما استاهلش الخير ده كله، وكان لازم اتكلم اريح ضميري واقول الحقيقه. بس الحقيقه دي اتاخرت 3 سنين يا زينات، وفي المده دي فرج باع كل اللي سرقه واتجوز وخلف كمان، شفته مع مراته وابنه، وجايه تنتقمي منه بعد السنين دي كلها يا زينات. لو كنت اقدر اقتله كنت قتلته. اقبضوا عليه بيه، احرموه من ابنه ومراته. ايوه خدوه من مراته وابنه، احرموه من السعاده اللي حرمني منها بجشعه وطمعه وقله ضميره. تسجيل أحمد حامد. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.